أو دي حلم. وهذا المسيح عيسى ابن مريم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف فرفضنا. فماذا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا هو ليس بنبي، هو نحن بشرنا به وقيل نعم عندنا أنه من بين جبال مكة، ولكن ليس لدينا نص يقول إنه من ولد إسماعيل، والأنبياء كلهم بحسب ما لدينا من أولاد إسحاق ومن ذرية يعقوب، وهذا ليس من أبناء إسحاق ولا يعقوب. وإسماعيل يفترض الأنبياء يأتون بأعلى درجات الشرف، وأبوه إسماعيل ابن أمه، فليس كفءا لأن يكون نبيا وليس كفءا لأن يكون رسول، فلا بد أن تكون الرسالة في الشريف، ابن الشريفة، ابن الأشراف، ابن إسحاق، ابن يعقوب، ابن كذا، ابن كذا. ولذلك حتى لما وجهوا بقضية الذبيح قالوا الذبيح إسحاق هو الذي تله للجبل، هو الذي جرت قصة الذبح معه، وبعض مفسرين يذهبوا إلى مثل ما ذهبوا إليه. طيب، إذن هناك جدل في البيئة النبوية في قضية النسخ بصفة عامة. اليهود كانوا يرون أنهم لو سلموا بالنسخ ذلك يعني أنهم ملزمون بقبول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى من قبله، وهم قد تنكروا للإثنين فرفضوا وأطلقوا عليه معنى سادسا أنه بدا نسبة إلى بدالي كذا، أي ظهر عندي. قالوا البداء على الله محال، ما يتغير رأيه. لكن لما تقرأ التوراة من أولها إلى آخرها والتلمود من أوله إلى آخره لا تجد مسألة ولا بابا واحدا ليس فيه بداء، أنه الله سبحانه وتعالى قال يعقوب كذا وبعدين غير رأيه وقال له كذا وإلى آخره. تقريبا التوراة مترعة والتلمود بقضايا من هذا القبيل، وأهمها قضايا التشريع، الرجم، مجمع من مجامعهم الدينية. الرجم وارد عندهم في سفر التثنية ووارد في سفر القضاة في التوراة، ومع ذلك زعموا أن وما يال لحد الآن موجودا لديهم، ومع ذلك زعموا أنه في مجمع من مجامعهم قرر الربانيون أو الربيون نسخ الرجل واستبداله بالتحميم، يعني نوع من التشويه، اركاب على حمار مقلوب وتضخيم وجهه وإهانته وما إلى ذلك. فالقول به أمام هذا غير وارد لأنه إلزام لهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فنفوه. طيب، علماؤنا وأئمتنا، هناك شيء اسمه ثقافة شفوية سائدة، وشيء آخر اسمه التداخل بين الأديان والثقافات. يعني يتصور البعض منا أنه حينما تأتي ديانة ويعتنقها الناس يتحول الناس وبشكل سريع جدا إلى الديانة القادمة التي اعتنقوها وينسون كل شيء يتعلق بما سبق. والواقع يقول خلاف هذا. فنحن نجد مثلا في بلدان الحضارات القديمة مثل مصر العراق اللي مرت فيها حضارات مختلفة أحيانا نجد قضايا معينة دخلت في ثقافة الناس واستقرت فيها. يعني على سبيل المثال 40 أسبوع يا أنتم الآن كل المكتشفات الآثارية في آثار الفراعنة دائما مع المومياء مع الجثة تجد طعام أم أي حاجة. هذا الطعام جاء الإسلام ودخل مصر وأحدث فيها تغيير. كان الفراعنة يرون أن الميت قد تقبض روحه اليوم ويبقى 40 يوما هو في المعاملة بين الحياة والموت. يعني هو في حكم الميت ولكن في معاملة جارية. فقد تقول الآلهة رجعوا للحياة فيحط له مرقب شمس بجوار الهرم ويحط له أكل وشرب حتى إذا طلع جوعان يستطيع أن يجد ما يأكله وكذا. وماشية الاعتقاد بهذا الشكل وأقول هو الحارس على القبر إلى آخره. حواس وجماعة الآثار يعرفون هذه القضايا أكثر مننا وفاروق حسني والمثقفين يعني طبعا احنا نفهمها فهم بسيط على قدنا. فشيخ مطراوي يقول بعد 40 لا اذا ما طلع خلاص مات يبقى مات. فيجري الاحتفال 40 لانه هو هذا يوم الموت الحقيقي. لسه احنا من 40 لفلان ولفلان سواء مشايخ زعماء قادة الى اخره تعمل لهم 40 ناس وحتى الفقراء اللي يقدروا يعملون هذا. الاسلام عمل نقلة بسيطة شيفتنج اخذها لكي يقول المسلمون احنا نطلع راس وقوافة وبلح بالخمسام أيام الخميس إلى الأضرحة والقبور وكذا. بس احنا اللي حناكلها بس بثواب الميت ثواب يروح له ماشي. فهذه يسموه تداخل ثقافات. طيب هل هناك علاقة حضرتك بين الأربعين دي والأربعين عند المسيحيين هي برضو ثقافات تتداخل تدخل في الأديان تدخل في الثقافات والناس تنسى أصولها وتعايشها بشكل عادي. فإحنا يقول الشيخ مطراوي والله الشيخ فلان أستاذنا وشيخنا واليوم 40 فنروح نحضر. طيب أما أصل 40 كيف تألفت ما حد يسأل فتستمر او يجري تداولها. فالثقافة الشفوية في المدينة المنورة كانت ثقافة يهودية وبالحجاز بصفة عامة كانت ثقافة يهودية والعرب معترفون انهم اميون يلجؤون دائما الى الكتابين لاستشارتهم في امور كثيرة، ويقولون حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما اعلن نبوته ورسالته بينهم اول الناس اللي سألوهم اهل الكتاب اليهود والنصارى اللي يعيشون بينهم، قال لهم تعالوا انتوا اهل الكتاب فخبرونا انه هل هذا الرجل صادق، هل هو كاذب. فاخذوا يعطوهم اسئلة اختبار، فجت اسألوا عن اهل الكهف، اسألوا عن الروح، اسألوا عن الاسكندر، اسألوا عن الفلاني، فكلما يجيبهم القرآن عن اسئلة يطرحون اسئلة اخرى. ثم جاءوا في قضايا ثانية يأتون بها من دياناتهم ويطرحونها، ثم بعد ذلك رغم كل شيء ورغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن كانوا يكابرون وينفون ويجحدون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل، حقدا على الإسلام والمسلمين وكذا. ولكن وجود الإسلام ودخول المدينة بتلك السرعة وهيمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مجتمع المدينة جعلهم أكثر اندفاعا في محاولة الترويج لثقافتهم الشفوية. فالمشركون تتذكرون القرآن وصفهم لنا أكثر من مرة بأنهم كان النضر بن الحارث مثلا يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو على الناس بعض الآيات، فيأتون بالنضر بن الحارث ويطالبونه بأن يروي من أخبار فارس والروم، والرجل كان رحالة ولديه نوع من الاطلاع على العالم القديم، فيقول له اروي للناس ما لديك من قصص وآراء وأخبار لكي يعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس خيرا منك، أنت عندك أخبار وتروي من هذه الأخبار القديمة وهو لا يروي أكثر من أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. اليهود كانوا أخطر منها، كانوا يأتون بتلك التي لديهم، وكل الأمور التي يذكرها القرآن وهي تشبه ما لديهم يأتون ليقولوا إنه هو أخذ هذه الأفكار منا من كتبنا، هو كان رجل دين نصراني تأثر بالنصرانية، وربما يلمحون إلى قصة بحيرة ورقة بن نوفل غيره من هؤلاء من أجل أن يشوشوا، يحدثوا هذا النوع من التشويش والتشارع. أشوفوا إحنا عندما قصة مريم كذا، وهو جاء بنفس القصة بتعديلات طفيفة علشان يقول أنا نبي ورسول. احنا عندنا قصة موسى وهو جاء وزاد ونقص وكذا حتى ينسبها إلى نفسه هكذا. فالمشركون يحاولون أن ينسبوا إلى الأساطير لأن ثقافتهم ملأ بالأساطير، فينسبون ما يأتي به إلى أساطير، وأنه صحيح إحنا ما عندناش هذه الأسطورة كما هي، ولكن عندنا ما يشبهها. ويتكلم عن الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون، وإحنا نعرف أنه امرئ القيس مثلا وصف الشيطان وصف قريب من هذا، وفي قصصنا وأحاديثنا موجود هذا الخيال. وقضية النار وقضية الجنة وقضية البعث وما إلى ذلك. هذه الثقافات الشفوية، الدين الجديد يزيل منها ما يستطيع، لكن أحيانا تحصل غفلة عن بعض الأشياء أو تجري لها، هي الثقافات بطبيعتها مرنة فتجري لها عملية أسلمة ولو ظاهرية ولو شكلية. فالأربع عين تصير نقرأ قرآن، فكأنه قطعنا ما بينها وبين الأصل فرعون. يعني احنا الليلة نحيها عندنا مقرئ ويقرأ القرآن ونذكر ربنا وكذا، لكن مصرين على، احنا مصرين على الأربعين. انت طيب ما تعملها يا سيدي بالعشرين، لا اعملها بالستين، اعملها بعد 100 يوم، ليه الا الأربعين بالذات؟ الأربعين لان هذا هو التأثير الثقافي. تجدها عند البابليين وتجدها عند هؤلاء. اليهود كانوا من أكثر الناس انفتاحا، ليس بإرادتهم ولكنهم أجبروا عليه. فنبخذ نصر اللي هو كان صدام حسين القديم في العراق، نبخذ نصر هذا أحرق كل كتبهم، جمع التراث اليهودي كلما استطاع أن تصل يده إليه وأحرقه. أراد أن يغير الذاكرة اليهودية ويقطع صلتها بالماضي تماما. أقام عزرة أحد رجال الدين لديهم في المنفى في بابل، وأخذ يجمع من أفواه الرجال كل ما يحفظونه من بقايا التوراة. واحد يحفظ إصحاح أو 2 أو 5 أو يتذكر أن أباه قرأ عليه يوما كذا، جمع وأضاف سفري التثنية وسفر الخروج وسفر التكوين لكي يعطيها الصفة الدينية. فسفر التكوين لأنه كل اليهود يتذكرون شيئا ما قالوا سيدنا موسى عن قضية خلق السماوات والأرض، فإذا لكي يصدقوا بأن هذه التوراة حقيقية حط لهم سفر تكوين، ووضع لهم أيضا سفر التثنية وجعلها أسفارا 5 كما هي الآن، ووضع فيها ما شاء من الأحكام، واطلع على التراث البابلي ومنه ملحمة جلجامش. ملحمة جلجامش هي مثل الملحمة اليونانية المعروفة الإلياادة، من الملاحم الأسطورية التي تصور جلجامش عنده صديق عزيز عليه جدا او ابن، بعضهم وصفوا ابن بعضهم وصفوا صديق يحبه جدا، مات. جلجامش لم يكن يعرف معنى الموت، شو هذا صديقه او ابنه يجي يهز ويحركه فيش جامد. بعد قليل بدت الرائحة، فاضطر لتحنيطه وكذا لأنه مقتبس من الفراعنة، وعمل شيء ما وقال ملحمة طويلة جدا حول فكرة الموت. وين راح هذا صاحبي؟ جسده كان موجود ولكن لم يعد قادرا، ولم أعد قادرا لا على الكلام معه لا على الأخذ لا على الرد إلى آخره. فبدأ يتكلم عن فلسفة الموت وبدأ يتصور، وبطبيعة الحال جلجامش هذا ابن حضارة بابلية، وسيدنا إبراهيم نشأ في تلك المنطقة في أور اللي هي مدينة الناصرية الآن. لما تجي في الأخبار الناصرية في جنوب العراق، أور هي مدينة الناصرية أو قريبة منها، فنشأ هناك وترك تراث. فهناك ثقافة شفوية موجودة، فيها حديث عن الطوفان، فيها حديث عن إبراهيم، فيها حديث عن قوم لوط، فيها حديث عن كذا عن كذا إلى آخره. فجمع ابن إزرا ومن معه كل هذه الثقافات ووضعها على أنها جزء من التوراة. فاختلط التراث البابلي بالتراث اليهودي الإسرائيلي عن هذا الطريق، ثم زاد الطين بلة كما يقال. أنهم بعد فترة إذا بفاش تدخل إلى الصورة، فيحكم منطقة إيران والمنطقة العراقية التي تدخل بابل فيها الفرس كورش العظيم كما تسميه أساطيرهم، استولى على تلك المنطقة. فبدأت الثقافة الفارسية أيضا القديمة تدخل إلى العقل اليهودي، فصار عقل مركب من مجموعة ثقافات، يعني اليهودية تشكل شيء بسيط جدا منها، لكن الأصل القومي اليهودي هو الأساس. يعني اعتبروا أن الهوية قائمة على العرق وعلى الدم، لا على الدين ولا على الثقافة، لكن الدين والثقافة في خدمة العرق، العرق اليهودي اللي هو الأسباط وبنو إسرائيل وكذا، ونحن أبناء الله وأحباه وأبناء إبراهيم وأبناء يعقوب وإسرائيل إلى آخره، كل هذه الأساطير. فلما جاء الإسلام والجزيرة العربية التي استوطنها اليهود خاصة منطقة المدينة 7 قرون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يأتون للتجمع في منطقة المدينة على أمل أن النبي الموعود الخاتم يكون منهم، وتداخلوا مع العرب في زواج وطلاق وعشرة وكل ومال وتجارة، إلى أن أصبحت لهم قبائل تحمل أسماء عربية، قبيلة عكل، قبيلة ذكوان، قبيلة فلان، والأسماء كلها عبد الله، عكرمة، معاذ، أسماءهم عربية. ولما جرت عملية نفي بني قينقاع وبني قريظة والنظير وكذا، الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أبناؤنا فيهم، يعني أنت مش حتنفي اليهود وحدهم، أبناؤنا موجودين بينهم. ليه؟ لأنه كانوا متداخلين وفي مصاهرات وعلاقات وثيقة جدا، و المرأة التي لم يكن يولد لها أولاد ذكور كثيرا ما تسمي ابنها بتسمية يهودية وتهبه للمعبد اليهودي من أجل أن يعيش. فكان هناك تداخل شديد ول7 قرون. وطبعا الجزيرة العربية كانت ميدان صراع بين اليهود والنصارى، وقصة سورة البروج تشير إلى قصة الأخدود، وقصة الأخدود هي القصة التي كان اليهود بنفوذهم وبسلطانهم في الجزيرة العربية كانوا قد أقنعوا حاكم اليمن بأنه هذه الديانة الجديدة هذه خروج عليك وتدمير لعرشك الديانة النصرانية، ودفعوه إلى العمل الذي سجله القرآن والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هي حقيقة النصارى ذبحوا في الأخدود هذا بتحريض يهودي لملك اليمن آنذاك وتلك المنطقة، وما تزال آثار الأخدود موجودة في اليمن. اكتشفت قبل فترة، اكتشفها المنقبون عن الآثار، ولها موقع معين يمكن التأكد منه. لكن للأسف الشديد المسلمون لا اهتمام لديهم في الآثار، مع أنه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا. كان يفترض أن يكون لديهم عناية أكثر بموضوع الآثار، لا لتعظيمها ولكن لتفسير بعض الوقائع بها، لأن بعضها يمكن أن يعطي تفسيرا لما يقول ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجو نشورا. فنظر المسلم إلى الآثار غير نظر سواه إليها. فمثلا وزارات الثقافة وكذا قد تعظم هذه الآثار وتقول لدينا حضارة ولدينا، لكن نحن نأخذ منها درسا. نعم كان لدينا حضارة بحيث قبورنا كانت أهرامات، طيب، ولكن أين هي وأين أصحابها؟ وهل استطاعت هذه المباني، هذا النوع من العمران القائم على الحجارة، أن يحمي هذه الشعوب من غضب الله، أن يحمي هذه الشعوب من تغيير؟ فالمفروض أن يكون لنا قراءة للآثار، لأنه نحن مأمورون بالسير في الأرض ومأمورون بدراستها وتفسير أحداثها. لما ربنا تبارك وتعالى يقول ولقد جعلنا منها آية للآخرين، يعني للذين يأتون فيما بعد، لما تجي إلى مدائن صالح، تجي إلى قرى قوم لوط، هذه كلها فيها دروس وفيها عبر. وكان ينبغي أن يكون لنا عناية في مثل هذه الأمور لاستخلاص الدروس والاستخلاص العبر. وهذا العلم الذي يسمى الآن بعلم الآثار أو الأركيولوجي كان ينبغي أن يكون علما قرآنيا، كان ينبغي أن نؤسس له نحن لنقرأ فيه آثار الناس وكيف تقوم الحضارات، كيف تزدهر، كيف تنتعش، كيف تنهار، لما تنهار، أثر ذلك في العمران، في الفساد الأخلاقي وما إلى ذلك. ولكن المسلمون لم يضيعوا هذا فحسب، وإنما أضاعوا الكثير. فالآن هذا التداخل جعل اليهود يتركون ثقافة شفوية ما تزال قائمة حتى يومنا هذا. أهل المدينة الآن، لو أي أحد منكم تتاح له فرصة أن يقيم في المدينة لفترة طويلة ويختلط بأهل المدينة الأصليين البيوتات العريقة، يجد عندهم معتقدات في السحر. السحر اللي جعل أنهم يتقبلون فكرة أن لذيذ بن الأعصم سحر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى قد تعهد له أن يعصمه من الناس، قال بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالذي تعهد الله بعصمته من الناس، هل يمكن أن يخلي بينه وبين لذيذ بن الأعصم أو سواه ليحره بحيث يصبح يهيئ له عليه الصلاة والسلام أنه فعل شيئا لم يفعله أو قال شيئا لم يقله؟ مستحيل هذا، مستحيل بقطع النظر عن السند عن المتن عن أي شيء يقال. لماذا؟ لأنه الحديث حينما يتضارب مع نص قرآني بهذا الشكل لا داعي إلى أي تأويلات، ولكن يوقف الأخذ به ويقال والله يعصمك من الناس، يعني يستحيل أن يصل إليك لا بسحر ولا بسوى. تعهد بعصمته إلى أن أنهى رسالته، فحين أنهى عليه الصلاة والسلام رسالته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا استعد للقائنا. طيب أما قبل ذلك فهو معصوم محفوظ بحفظ الله تعالى، حفظه في الغار، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصنا، وحفظه في غيره. ولكن اليهود دائما يقومون لقلتهم، وحتى اليوم يقومون على عمليات الدعاية المكبرة لقوتهم، وأحيانا يستدرجون إلى القول بها، فيعظمون أنفسهم كثيرا ويتحدثون عن ذكائهم وخفتهم وقدرتهم الهائلة على السيطرة على الدنيا كلها وعلى التحكم بها، وهم لا يملكون شيئا من ذلك، ولكن يعتمدون عليها ويوظفونها توظيفا فيها. فثقافتهم التي في المدينة جعل أهل المدينة حتى يومنا هذا صعب جدا أن يرى واحد من أهل المدينة الأصليين ثعبان أسود ويقتله، ما يقتل. أعتقد أنه جن، يعني أن يكون جنا، فإذا قلت لها ثعبان هاتف خلينا نضربه ويضرب أنت، أنا لا، ليه؟ أخشى أن يكون جنيا لأن دخل في روعه من الثقافة اليهودية الشفوية بأن الأسود هذا قد يكون جنيا، فإذا قتله سينتقم أهله أهل هذا الجني من ذلك الذي قتله. أذكر ضيفني أحد الأخوة المدنيين مرة ولاحظت في مروحة شخصية طواية كذا مكسرة تماما ومرضى بعضها، قلت لك يا أخي 50 ريال المروحة بتغيرها؟ فضحك، ايه الحكاية؟ قال هذه انا مغيرها للمرة 15-20، ولكن احنا عندنا جني يسكن هذه الغرفة، ويبدو انه ان هذا الجني لا يحب الهواء المروحة والهواء والكذا، يتضايق من الموضوع، فكلما اتي بمروحة يكسرها، الى ان يئست فتركتها مثل ما هي. سبحان الله. قلت له انت كيف تعرف ان عندك جن ساكن هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اتصال. قال نراه يخرج بالليل احيانا يتوضأ وكذا ويعود، هو مسلم متدين ويصلي وكذا والى اخره، ويتكلم عنه كما يتكلم عن شخص يعرفه يعني عادي، ويخرج لابس ابيض، ها ولابس ابيض و... المهم هذا ما يسمى تأثير الثقافة الشفوية المتداولة التي تنزل من جيل لآخر بطرق مختلفة. انا يعني الشيخ الجعفري الله يرحمه كان إمام في الأزهر وإحنا طلبة، رجل طيب لطيف مسكين يصلي في الناس المغرب والعشاء وكذا، هو كان أصله سوداني الله الشيخ صالح جعفري وكان معنا قصه من كل يوم جمعه كل يوم جمعه ويقف على كرسي من الكراسي اللي المشايخ درسون عليه وكذا بص الان مسجد ومقام وسبيل ومستشفى وابنه جالس والطريقه الجعفريه والشارع اذا انت جاي من المطار وتشوف الاشارات مال الشوارع مال المرور يقول لك طريق الجعفري غلبان هذا ما كان يجد مثل ما يقول رغيف العيش بشويه العدس ايامنا اللي كان العدس والرغيف العيش ثلاثه تعريفه الان مقام ومسجد وضريح ودنيا وزيارات وابنه قاعد هذا يدعك له هذا يفرك له هذا يطبطب عليه فتوحات يا طيب الله الله والمسكين هو يعني عاش حياته متواضعه جدا على اي حال مثلا بالغراعه فهذه الثقافات الشفويه التي يعني احيانا تنزل من جيل الى اخر وينسى الناس اصولها لما قيل في مناكبه انه راى الله تعالى وقال له انا اعرفها عن ابي حنيفه يمكن هم اثنهم عراقيين على كل حال فما خساره يعني من العراق مره نتحولها احولها يعني العراق ياتي كل شيء فتريد تحولها للكوفه تريد حتى بالطبخ من العراق يعني هم يرون بوش وصول يعني المهم انه يكون رايته صلى الله عليه وسلم طيب هل رايته من قبل؟ لا من الذي قال انك رايته؟ يقول كذا فيا ابو حنيفه يقول له او الامام احمد قال له فات عنك الفوائد قال السعي على ايم قالوا كيف عرفت ما انت انوار وكذا وجاي يقول لك انا الله قال من قوله تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء وتحليل المحرمات وتنكر الواجبات فاحشة وفحشاء والله لا يامر بالفحشاء فهؤلاء العامة حينما يدعون انه رأوا ما رأوا كذا طيب هل عندك اي شيء يقيني انت شفته في حياته صلوات الله وسلامه عليه هل عندك ما يثبت غير شعورك انت الخاص واحنا على حسب شعورك يعني لازم نبني الامور واحد كل ما يروح على ادارة يريد يشتغل فيها ما حدش يشغله فاخذ له طرابيزه ثلاث ارجل وكرسي مكسر وراح جلس في باب المقبره كل جنازه تدخل وعمل دفتر ايصالات كل جنازه تدخل ياخذ عليها رسم بسيط فالناس ما تقول لك بدل ما اوقف الجنازه وكذا ما تتحقق ويدي لهم ايصال الايصال في ختم يقول فالتو دايرسي في التركي يعني واحد شيء فالت وبدون دائره ملوش اي صفه رسميه فالتو دايرسي ويختم عليه فالتو دايرسي يعطيهم اياه وياخذ منهم اللي فيه الاسم الى فين مرت عليه كذا سنه يلا اكتشفوه كان هو مسي حال ففي الايام الضيق الناس تخترع يعني قضايا كثيره جدا يرمز الى عائشه انه كان يعلم بانها ستفسد وتعمل وكذا والى اخره فقال لهم اذبحوها ولكن ما ذموش اعتبرها من نوع التفسير الاشاري انه في اشاره معينه ليه؟ لانه هو محمل بهذه الافكار لما يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فحملها على اهل الكتاب. لماذا؟ لانه هو محمل بهذه، بينما اللغة العربية ولسان القرآن اهل الرجل بيت الرجل، اهل الرجل زوجته، فيفرض ان تحمل على هذا، ولكن حملت بشكل اخر. لما يقرأ الصوفي وختم النبيين وهو يؤمن بوجود غوث او باستمرارية للولاية، فما الذي يفعله؟ يقول لك ختمت نبوة التشريع، اما نبوة الصلة بالله تعالى فهي دائمة مستمرة وتنتقل الى الاولياء واحدا بعد اخر، فتنتقل الى الغوث ثم تنتقل الى الابدال ثم تنتقل الى كذا الى اخره. هذا يسمونه اشطاط، يعني ان تكون افكارا ما ثم تسقطها. هذا خطر جدا، هذا كاد يقترب من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان معنى هذا انك تتخذ القرآن والسنة شواهد لتعزيز آراء صنعتها خارج، لا علاقة لها القرآن الكريم. رأي أنت صنعته بناء على فلسفتك، على رؤيتك، على معتقداتك، على أي شيء، ثم تأتي وتجعل القرآن شاهدا له، هذا خطأ كبير. لذلك مثلا لما نشوف واحد زي شيخ الإمام محمد عبد ربنا يغفرنا وله، وهو يحرج أمام الفرنسيين حينما يسألون عن الجن والمخلوقات الغيبية كحضارة قائمة على التجربة والعلم التجريبي وتعريف اليونسكو للمعلومة أنها كل علم خضع للحس والتجربة، فالوحي لا يخضع للحس والتجربة، فإذا هو خرافة بالنسبة للمفهوم العلمي المعاصر اللي تتبناه اليونسكو وكل وزاراتنا في العالم الإسلامي للتربية والتعليم تتبنى هذا التعريف، أن العلم ما هو؟ ما خضع للحس والتجربة. ولما كان الوحي لا يخضع للحس والتجربة إن هو ليس بعلم، فألحقه بالخرافة، ألحقه بما تشاء، ولكن لا يلحق بالعلم. فلما قالوا له عن قال ألا تؤمنون بوجود ميكروبات؟ قالوا نعم رونها، قالوا نراها في المجهر والمخبر وكذا. قال اعتبروا الجن والشياطين ميكروبات، هذه نسميها أفكار للمقاربة، يعني مقاربة الآخرين ومحاولة إزالة الفوارق بين ما يفكرون فيه ونفكر فيه، فنقترب منهم. تقول لهم يقول الديمقراطية، نقول له عندنا الشورى، والشورى هي الديمقراطية، فتبقى الديمقراطية عندكم انتخابات وكذا، احنا نعمل انتخابات ما فيش مشكلة. فهذه يسموه فكر المقاربات. احيانا قد تتجاوز فكر المقاربة الى المقارنة، فتقوم بعملية مقارنات، فتقول فكرتنا او فكرة الاسلام في كذا هي احسن، مثلا هم يقول حقوق الانسان وكذا، لا احنا حقوق الانسان عندنا احسن مما هي عندكم لاسباب كذا، هذا فكر مقارنة ايضا معناه في ضعف. لماذا؟ لأنك تجعل الفكرة الغربية دائما هو المقيس إليه، سواء قارنت أو قاربت. ولكن متى تستطيع أن تتحرر؟ حينما تكون قادرا على أن تقدم فكرك من مصادرك دون حاجة إلى مقاربة أو مقارنة. هنا تستطيع أن تقول هذا هو فكري. طيب، القرآن الكريم في الحالة هذه قلنا أن النسخ بكونه بيان انتهاء اليهود رفضوه رفضا باتا لئلا يكون بيان انتهاء لشرعتهم وصنائهم، وهم اعتبروا أنفسهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا إذن الله لا يمكن أن يبدو له شيء اليوم ويغيره غدا. طيب القرآن الكريم كيف يردون حضرتك على شريعة موسى أنها ناسخة لما فات؟ ما يهمه هذا، هو ما يعتبر أصلا ما فات إلا تمهيد لمجيء شريعته وأمته. فنوح وإبراهيم وكذا هذول كلهم مهدوا الطريق، يعني جاءوا بمقدمات، وأما الشريعة الكاملة العتيقة فهي شريعة بني إسرائيل. القرآن المجيد لا يحتاج حقيقة إلى هذا الذي يسمونه بالنسخ، ولكن نحن حينما وجدنا أن هناك نصوصا بوصفك مجتهدا تجد تعارضا بين هذا النص ونص آخر، وأنت لم تقرأ القرآن الكريم باعتباره ذا وحدة بنائية وأنه يفسر بعضه بعضا، ما الذي يحدث؟ تلجأ إلى أي قول يخرجك فيما تظن من مأزق التعارض. فالله تبارك وتعالى في سورة البقرة يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. طيب ويأتي بعد ثمان آيات أو تسعة يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طيب فهنا يقول أربعة أشهر وعشرة، وهناك يقول متاعا إلى الحول غير إخراج. هنا حول سنة وهناك أربعة أشهر وعشرة، إذن هذا تعارض، فلا بد من أن نجد وسيلة للخروج من هذا التعارض. فوجد بالقول بالنسخ مخرجا من هذا الذي يسمى بالتعارض. ولكن القرآن يفسر بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، والقرآن ذو وحدة بنائية، يعني النص كله كأنه كلمة واحدة، لا يقرأ إليه مفرقا ولا يقرأ عظيم، وإنما يقرأ بجملته. فهنا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، من هو الفاعل؟ النساء، هن اللواتي يتربصن. فالخطاب لمن؟ للمرأة التي يتوفى زوجها، عليها أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة قبل أن تعرض نفسها للخطاب. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. اللي يتوفون هنا مثل قد قامت الصلاة، يعني الذين تحضرهم الوفاة، ما يزال هو حي ولكن قرب يموت. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج، من المخاطب هنا؟ الأزواج. المخاطب هناك الزوجات، الخطاب هناك لتحديد أيام العدة، الخطاب هنا لرعاية المرأة المتوفى عنها زوجها ماديا ومعنويا لمدة سنة. فحينما نفهم النصين بهذا الشكل أي تعارض؟ لا تعارض، لأن هنا بيقول للمرأة إذا مات زوجك انتظري 4 أشهر و10 أيام ثم إذا أحببت الزواج تزوجي. فهناك طهارة الرحم وهناك فترة الصدمة والحزن الشديد. وهنا نرجع إلى الأربعين أيضا أي لأنه 4 أشهر و10، فهناك 3 شهور هي 3 أطراء وأطهار وباقي عندنا 40 يوم. فأربعين يوم كأنها أيام الصدمة والحزن والأخذ والرد والورد وما يترتب على الموت. والحول التكليف للأزواج أن يوصوا، يعني إذا كان خايف الزوج إنه أولاده، المرأة مش أمهم، مرات أب، ويمكن هم يكونوا متذمرين منها ويريدون بس يموت حتى يرموها برا خارج العيلة، فيقولوا لا أوصي بها وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لمدة سنة، يتحملوا تكاليفها وسكناها. لأنه الآن أنت لو جئت تستأجر دارا صعب جدا أن تجد شقة غير مفروشة يمكن أن تؤجر بالأشهر أو الأسابيع، والمفروشة مكلفة، يطلب منك في الزمالك 3000 و4000 و10000 وإلى آخره بحسب ساعة الشقة وما فيها من أجهزة. طيب، فهذه المرأة تحتاج بعد أن توفي الزوج ترك لها أولاد أو لم يترك بقطع النظر، فتحتاج سنة لإعادة ترتيب أمورها، لأنه إذا ترك زرعا فالزرع يحتاج إلى سنة، وآتوا حقه يوم حصاده، وإذا ترك إيجارات وعقارات وأموال فهي تحتاج لتصفيتها ما لا يقل عن سنة. هي إذا كانت في بيت مستأجر فحتى تصل على بيت أصغر، شقة أصغر أقل تكلفة تعيش فيها وحدها ومع أطفالها، فتحتاج أيضا إلى من يؤجر لمدة سنة. ففي كل هذه الأمور مرتبطة بالحول، فإذا لا ناسخ ولا منسوخ، لأن هذه لا علاقة لها بالعدة، الجهة منفكة تماما، هذه علاقتها بماذا؟ بالاستقرار المرأة بعد الوفاة، بعد أن أخذت صدمة فقد الزوج تحتاج إلى فترة لكي تستقر في حياة جديدة، تخطط هذه الحياة، ترسمها وفقا لاحتياجاتها واحتياجات أبنائها وحياتها المقبلة. فإذا الزمن المطلوب للوصول إلى هذه الحالة لا يقل عن سنة، في حين أن العدة كافي لثبوت طهارة الرحم ونظافته من ماء الزوج المتوفى هذه 4 أشهر و10 أيام. وكلمة حول بتحمل في طياتها برضو معنى تغير زمن بخلاف ما إلى عام، يعني ممكن عام وتوقف خلاص سنة، لكن كلمة حول بتحمل في طياتها في أمور تتحول وتتغير. هذا صحيح، هو يعني نظام الحياة مهما كان الأموال الممتلكة سواء كانت عقار أو زراعة أو تجارة، يعني السنة يدوب يتخلص الإنسان من الصدمة، لأن أحيانا الزوجين أصلا تشوف زوجته في زوجها أو العكس، عايشة في البيت وتكلم نفسها وتكلم الجدران وتكلم اي حاجة ذهول، لانه حاسة فيه، سامع صوته، عاشت معه زمنا في هذا، فتحتاج وقت لكي تتخلص من هذه الآثار كلها. هذا الوقت تقديره بالحول تقدير عادل جدا، تكون اجتازت مرحلة العدة وتكون بدأت تخرج وتأخذ وتعطي حتى تصفي، يمكن تحتاج محاكم، إثبات وراثة، إثبات كذا إلى آخره. ففي كل هذه الأحوال، لأن وهي في العدة لا تستطيع الخروج، بس أول ما تستطيع الخروج تستطيع بعد العدة، بعد الأربعة أشهر وعشرة. طيب، فإذا لو قرأنا القرآن الكريم بهذا الشكل بوحدته البنائية، لا قالوا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. 20 لا 100 صابرة يغلبوا 200، فمن 1 لـ10 إلى 1 لـ2. قالوا هذا نسخ، لا داعي للقول بالنسخ، لأنه أراد أن يقول للمؤمن وهو يعمل على رفع معنوياته أن ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يعني حينما واحد يجي له ابنه ويقول له يا والدي أنا حصلت في المدرسة على التقدير الفلاني، وهو أحسن من تقدير فلان، يعني هو مستضعف التقدير ومستئله، ولكن يحاول يدافع عن نفسه يقول هو أحسن من تقدير ابن جارنا مثلا، أبوه يقول له لا أنت لست مثله، أنا أنفق عليك وأنا أفعل وأنا أفعل وأنا أفعل، فكنت أتوقع أن تأتي بتقدير أفضل وأعلى. فهنا الباري سبحانه وتعالى يقول عن الكفار ذلك بأنهم قوم لا يفقهون وأنتم تفقهون. فإذا المفروض الواحد منكم يقف لوجه 10، هذا السقف الأعلى. لكن لما بدأ الناس يتساءلون عن الحكم الشرعي، طيب معناه هذا أني ليس لي حق الهروب والتحيز إلى فئة إلا إذا بلغ أعدائي 10، والحرب حرب سيوف ورماح. نعم الآن لو تقول لي 100 واحد لـ1000 أقول لك ما في مانع، لأنه حتى تقعد ورا جهاز وتشغل مدفعية وتشغل صواريخ وتشغل كذا، فواحد يقدر يقاوم ما يشاء. لكن بالسيف والرمح صعب جدا. هذا معنى ذلك أراد أن يعطي السقف الأعلى لرفع المعنويات ولبيان أنكم تختلفون عنهم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، فيدفعهم إلى الاعتزاز بالنفس وإلى الإحساس بالقوة وإلى أن يشعروا بأنهم ليسوا سواء مع أولئك. فلما استقر الحال وبالفعل وصلت الرسالة، المسلمون أصبح عندهم من الاعتداد بالنفس قدر كافي، بحيث واحد مثل ربع بن عامر يأتي ويقول إن الله ابتعدنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. طيب إذن الرسالة وصلت، الآن خفف الله عنكم، فلا تفهموها أن هذا شرعي يجب عليك أن تصمد بوجه 10، وإنما هذا هو المستوى العالي اللي المفروض دائما تتطلع إليه، لكن الحد الأدنى 1 لـ2، فإذا قدرت تعملها لـ3 جيد أحسن، 4 5 إلى 10 ممتاز. فأنا بدي لك سقف معين واقول لك حاوله، ولكن اعطيتك الحد الاعلى واعطيتك الحد الادنى. فالحد الاعلى 10 مقابل 1، الحد الادنى 1 مقابل 2، ما فيها تعارض ولا تناقض ولا ما يدعي ما يستدعي القول بالنسخ او دعوة رفع القدرات العسكرية عموما. هو بهذا هو وضع حد اعلى ووضع حد ادنى وقال لك انت بينهما تحرك. نعم. بس انت تختلف عن سواك، ولذلك هذا الموضوع موضوع النسخ وغيره من اين جاء؟ جاء من شيء نسميه اليوم جدلية النص والواقع، جدلية النص والواقع. يعني دائما النصوص الدينية يقابلها واقع الناس. فالناس الإنسان بطبيعته يحب أن يكون حرا ويأبى أن يقيد حتى من قبل خالقه جل شأنه، يريد أن يكون حر. فحينما تأتيه نصوص دينية توجهه وتقيده وفيها افعل ولا تفعل واقترب من هذا وابتعد من ذاك، تقل عليه بشكل بآخر، خاصة إذا كان واقعه يشده لشيء آخر. يعني مثلا الواقع يشدك إلى أن تتعامل بمعاملات فيها شبهة أو فيها أخذ ورد، وأنت تريد أن يكون ضميرك مستريحا. فتشوف الناس مثلا لما يريد يشتري بيت برهن يأخذ أو قرض يأخذه من البنك ويأخذ عليه فوائد، هذه فوائد عنده شبهة فيها، هناك من يقول له إنها ربا وهناك من لا يرى فيها شيئا وأنه قرض عادي وتسهيل الأمر إلى آخره، وتتناطح لباس كما يقال في مثل هذه الأمور. فالإنسان بطبيعته يريد أن يكون ضميره مستريح مع ربنا جل شأنه، لا يريد أن يكون في صدره حرج. فيجي للشيخ مثلا فلان، شيخي أنا ما عندي بيت وخايف يعني أروح إلى رحمة الله وأترك أولادي في الشارع وكذا والناس ما ترحم والدنيا طيب الشيخ متشدد واخذ بقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومعتبر أن عملية التعامل مع البنك هي مقرض ومقترض، فيقول له لا حرام وأولادي وبعدين وكذا لهم الله. ويجي لشيخ عرب يرى أن هذه ليست عملية القرض المعتاد وإنما هي شيء مختلف، وأنه ما المانع أن يقال إنه هذه الفائدة هي لقاء الخدمات التي يقدمها البنك، فتبقى المسألة فيها أخذ ورد. فماذا يفعل؟ يروح إلى فقيه آخر لديه مرونة أو لديه اطلاع مثلا على هذا النوع من ولديه موقف فيها فيفتيه بالجواز. الآن على سبيل المثال هذه القضية بالذات، الفقهاء اللي يتعاملون مع البنوك لجان شرعية ابتكروا ما سموه بعقد المرابحة. عقد المرابحة هو عقد مؤلف من 5 عقود تراثية فقهية ركبوها على بعضها جعلوها عقدا واحدا. فالشيخ أحمد يريد أن يشتري سيارة، فالشيخ أحمد يحدد السيارة، سيارة نوع كذا، سعر كذا، موجودة في معرض فلان الفلاني. يروح للبنك، سلام عليكم السلام، أنا أريد السيارة الفلانية سعرها 100,000 وأنا لا أستطيع أن أدفع هذا المبلغ، أريدكم أن تشتروها لي. يقول له طيب ما في مانع، عندك وظيفة، عندك راتب، يريد يشوفون ضمانة. نعم أنا موظف، استكملوا الأوراق. فيسموه آمر بالشراء، يأخذوه إلى المعرض، هذه هي السيارة اللي تريدها؟ نعم. يبدأوا يتكلموا مع صاحب المعرض، كم سعرها؟ 100,000. طيب، فاصلوا معه، أخذوها ب190 ب110، المهم. طيب شيخ أحمد، هذا السعر، ولكن عليك أن تدفع لنا 150,000. نعم احنا دفعنا 100 فقط، بس احنا حنقسطها عليك على 10 سنين، تدفع لنا في كل سنة كذا، ولقاء هذه الخدمة احنا نريد نربح، احنا ربحية، فربحنا كذا. فهو كل ما هنالك حول هذا اللي كان يسمى فائدة، حوله إلى ربح، وأنت لا مانع لديك أن تعطي أرباح، أن تربح الناس ما دام هذا يساعدك على حل مشكلتك. طيب، وتصبح المعاملة معاملة آمر بالشراء مأمور بالشراء اللي هو البنك، لكن هو يقول لك ترى أنت ما تقدر تفسخ هذا العقد، لو جئت بعد أسبوع من تسلمك السيارة وقلت يا جماعة أنا السيارة مش عايزها، لا خلاص هي ثبتت برقبتك. وحتى لو أردنا أن نساعدك في بيعها حتى نأخذ فلوسنا ونسترجعها، احنا عم بيعها بسعر السوق، فربما تكون نزلت 10,000 ولا 20,000، هذا من عندك خسارة أنت خسرتها. هذا النوع من التحايل على النص، الواقع يفرض علينا في بعض الأحيان أن نعمل شيء في هذا. ففي جدل، علاقة جدلية بين النص والواقع. فأحيانا الذين يتلقون النصوص يحرفونها، مثل أهل الكتاب بنو إسرائيل النصارى يحرفون الكلمة عن مواضعه. ليه؟ لأنه لما يجي إلى الواقع ويريد أن يطبق هذا النص في الواقع، الواقع يأبى، يرفض، يتبرد. فما الذي يفعل؟ يذهب إلى النص، فإن قدر يأوله ويفسره بطريقة تجعله ينسجم مع ما يريد، قام بالتفسير والتأويل وما إلى ذلك. إن لم يستطع واستطاع تجاوز ذلك النص ولو بشيء من تحريف، قد يلجأ إليه. إن لم يستطع فيمكن أن يقول هذا عام ويجري تخصيصه، هذا مطلق ويجري تقييده، هذا منسوخ ولا بد من نسخه. هي جزء من معركة بين النص والواقع، شيء نعم به. فالناس حينما تشعر بأن النصوص قد قيدتها وعملت على إخضاع حياتها لتوجيهات نصية آتية من خارج من الله تبارك وتعالى، ليست منبثقة من ذات الإنسان واحتياجاته. تبدأ هذه العمليات، ولذلك الباري سبحانه وتعالى أرسى أول ما أرسى القاعدة الإيمانية، لأن القاعدة الإيمانية هي التي تهيئ للنص فرص القبول عند الإنسان لإيمانه به. ووعدوا بالجنة إذا طبقت واتبعت وسرت كما أمرتك راح أعطيك جنة، أجنبك نار، أحيينك حياة طيبة، وأجزيك أحسن الجزاء في الآخرة، وهكذا. فالقاعدة الإيمانية هنا تساعد المؤمن على الانتصار للنص ولو على حساب الواقع، وإلا فقد يجبر الواقع الإنسان على محاولة التخلص من النص. فعمليات النسخ عند التحليل الدقيق هي جزء من تلك العمليات التي يدعيها الإنسان من أجل تقييد النص وإفساح المجال لنفسه لتجاوزه بشكل أو بآخر، فيقول هذا النص منسوخ. فبنو إسرائيل حينما يقولون الرجم نسخ، لماذا نسخ؟ بالتحميم والإهانة وكذا، لأنها تؤدي إلى المطلوب. وحرفوا بعض ما أنزل إليهم، وغيروا وأولوا وفسروا، وهكذا على النصارى رحمك الله. كل هذا يدخل في إطار عملية جدلية النص والواقع. هذا الجدل بين النص والواقع والتفاعل يأتي بأمور كثيرة. ولذلك لما تجون لتحليل الفتاوى، خاصة أغلبكم تدرسون شريعة وكذا، محتاجون للنظر في هذه الفتاوى من هذه الزاوية. لما مثلا شخصية مثل عبد المنعم النمر الله يرحمه أصدر فتوى المشهورة في قضية البنوك كذا، مرة أذكرها بشكل بآخر، يعني لو رجعنا إلى فتاوى من 600 سنة أو 800 سنة إلى اليوم، نجد دائما اختلاف في هذا. يعني على سبيل المثال مسألة قائمة مثل مسألة فلسطين، الصلح مع إسرائيل أو عدم الصلح مع إسرائيل، عندنا 50 فتوى تمنع الصلح مع إسرائيل وتعتبره جريمة وتعتبره وتعتبره انحراف إلى آخر. نفس المشايخ تقريبا الذين أفتوا بهذا وبنفس الأدلة التي استدل بها الآخرون، عندنا 20 فتوى أخرى تقول بجواز الصلح، وإن جناحوا للسلف اجنح لها وتوكل على الله إلى آخره، وهكذا. ونسمع نجد الفتاوى على اختلافها فيها الأبيض والأسود في وقت واحد. لا داعي، يعني نستطيع أن نقول والله الذين أفتوا بكذا ذولا وعار سلاطين وعملاء وكذا، لا داعي للتسرب. لكن هذا تعرض لظرف معين، عاش في واقع معين، فرض عليه هذا الواقع أن يقول هذا القول. يعني حينما الشيخ عبد الرحمن تاجر ربنا يرحمه ويغفر له، شيخ الأزهر في الخمسينات سنة 56 طالع. عرض عليه موضوع الإخوان المسلمين آنذاك في الذين اتهموا بمحاولة اغتيال عبد الناصر في حادثة المنشية، فالشيخ رحمة الله عليه قالوا له انه هدول حاولوا ضرب الرئيس وحاولوا يعمل كذا والى اخر. طيب الشيخ لو رجع الى ما قبل سنتين، ما هو جمال عبد الناصر نفسه اخرج الملك هو وزملائه، ما الملك كان هو الحاكم الشرعي. طيب وجاء هو وشلته واخرجوه. طيب فلو فرضنا انه ذول الاخوان اللي حاولوا اغتيال عبد الناصر مثلا انقلبوا على واحد امبارح كان انقلب على حاكم سابق له وهو فتح الباب لها. طيب هو ما فكر بالطريقة هذه، اعتبر الامر الواقع هو الامر المشروع وان هذا هو الامام الحق، وما دام هو الامام الحق فاسقط جميع النصوص الموجودة عندنا في الشريعة وفي الفقه تتحدث عن الإمام الحق عليه. فإذا هو النظام الحق العادل الكذا الشرعي، وهؤلاء قد خرجوا عليه فأفتى بحد الحرابة عليهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يحاربون الله فين اللي تقدر تثبت ان هذا يحارب الله وهو يدعي انه ينتصر لدين الله ويريد يطبق شريعة الله مثلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختلف مع الحاكم مع السلطان واتخذ موقف المعارض، والمعارضة آنذاك ممكن ان تكون معارضة مسلحة وغير مسلحة، سلك هذا السبيل. قصارى ما تستطيع أن تقول لو ترتب على فعله قتل فقتل القاتل، لو ترتب على فعله فساد ما فهذا الفساد يرفع، ولكن اللي حصل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا. تصور لو أن الإخوان انتصروا في ذلك الوقت وقتلوا عبد الناصر وصاروا هم الحكومة، ولا ينصرن الله من ينصر. طيب فالفتوى جاهزة اي، فلذلك كان عندنا طبعا في وجات الانقلابات في العراق من 58 الى 68 فترة 10 سنوات كان يكفي للقيام بانقلاب ملازم ودبابة وكم فرد وكذا يستولوا على الإذاعة ويذيعون بيان رقم واحد ويصيروا حكومة. فحتى كانوا يقولون يعني هي نكهة بمثل 5 ورونيو جهاز رونيو هذا طباع كذا ممكن يسوون حكومة. طيب مين الشرعي ومين غير الشرعي؟ ما في أي مقاييس. واحد نزل واحد، فقاموا الناس يشيلوا بركيتين، يكتب بركيتين خاصة دول اللي هم انتهازيين كويسين متدربين على الروح الانتهازية، بركية قضاءكم على الطغمة الفاسدة أثلج صدورنا سروا على بركة الله ونحن من ورائكم، وآخر يقول لا لقد نصركم الله على أولئك المنحرفين الذين أرادوا أن يخلوا بالأمن والاستقرار والمش عارف إيه وكذا وكذا إلى آخره. فيرسل البرقية للمنتصر لما يشوف حدثت محاولة ولسه مش مكشوفة يعد البرقيتين، فمن الذي ينتصر يرسل البرقية جاهزة حتى لا يتأخر. فواحد منهم مرة أخطأ فأرسل أكل على مائدة الخطأ فجابوه فقالوا له ايه الحكايه؟ قالوا والله انا مجهز الاثنين فارض غلط وانتوا عارفين انه خمس عقود مركبه في عقد. كثير من العلماء يرفضون ما يعتبرونه عقد يعني مشروع، لانه العقد الاصل فيه ان يكون عقد واحد، يعني اما ايجاب قبول اما تراضي اما معاطاة اما اما ان تجمع خمس عقود معا وتركبهم عقد جايبه من الزراعة وعقد جايبه من الصناعة وعقد، مش حيؤدي غرض الشارع. هو حيقوم بعملية تلفيق اللي يسموه الاصوليين التلفيق، والتلفيق هم مختلفين فيه، بعضهم قال يمشي يجوز للضرورات وبعضهم قال لا. واحنا بالنسبة لنا شريعتنا بفضل الله قادرة على استيعاب اي شيء بكل ياتها وبقيمها العليا، ما محتاجين احنا لا الى المخارج ولا الى الحيل ولا الى تركيب عقود. يعني احنا عندنا شريعة واضحة، وشريعة اذا عرفنا كيف نتعامل معها وكيف نستخرج كلياتها ونميز بين الكل والجزئي وكيف نستخرج المقاصد ونفعل قضية المقاصد، نحن لسنا بحاجة الى اي شيء من هذا ونستطيع ان نصل الى ما نريد بدون هذا. ثم احنا الان لما نبدأ نشتغل للبنوك وغيرها، الان كم بنك في امريكا فتحت معاملات اسلامية واخذت هذه المعاملات يعني تمشي في مختلف البنوك الربوية، شبرا خاص بالمعاملات الإسلامية حتى لا يضيعوا أموال المسلمين تخرج من أيديهم. هذا راح يخدر المسلمين ويجعلهم دائما تلفيقيين، فلا يكون عنده تحدي وإبداع. يعني هو لما ربنا تبارك وتعالى عندما أنزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما، وأخذت عملية نزوله 22 سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوما، لماذا؟ لنرث به فؤادك. وتثبيت الفؤاد وتثبيت الواقع وصياغة الواقع صياغة أساسية، هذا الأمر هدف إسلامي. ولكن أنا حينما أبدأ ألفق وأوفق أنا حخدم الفكر الغربي لأنه هو السائد. يعني أنا دلوقتي بحل مشكلة الفرد المسلم ولكن أخدم الفكر الغربي أكثر. لكن أنا لو خليتها أزمة، وأنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى قال لي الكتاب هذا تبيان لكل شيء، وعندي أزمة، فحفظل أجتهد وأقرأ وأراجع وأفكر وأتأمل وأدرس وقائع وتاريخ وسنن وسير وفكر إلى أن أصل إلى حد. لكن لما يصبح الهدف هو كيف أطوع شيئا غربيا لشكل إسلامي، هذا لن يعينني على أن أكون مبدعا، لن يعينني على أن أبني لنفسي نظاما. لا، أنا مش هذا. أولا العقود المركبة منها، لعلي أحيي لك على كتاب عقد المرابحة للشيخ القرضاوي، قرأته؟ ده المرحلة الأولى بالشراكة. أي، وذكر ذكر العقود بصراحة وأجاب عليها يعني مقنع. طيب انا بالنسبة لي الذي اختلف فيه مع الشيخ انه الشيخ ديريدي شرع واقع، فيأتي اليه من الفقه بما يمكن أن يجعله مشروعا ويرفع فيه الحرج عن ضمير المسلم، وفي الوقت نفسه يرفع الحرج عن ضمير العالم بأنه أفتى، والفتوى هي عبارة عن عملية تيسير. الذي أخالفه فيه أن هذه الطريقة لن تسمح بقيام علماء مسلمين معاصرين قادرين على أن يقدموا لنا تنظيم اقتصادي إسلامي بفلسفته بمؤسساته بمنظوره. يعني الاقتصاد في بانكينج الآن البنوك، وفي علم اقتصاد، وفي معاملات مالية، وفي كتب تدرس، فإحنا كل هذه حرمون منها. فإحنا بالنسبة للبنوك إحنا عالى على البنوك الأجنبية والبنوك التي تأسست سرعان ما دخلت بمعاملات مع البنك الأجنبي، يعني مصرف الراجحي، مصرف بنك فيصل، غيره. كل هذه البنوك يعني في الداخل تتعامل بالمعاملة الإسلامية وتذهب للخارج لتتعامل وفقا للنظام العالمي، لأنك أنت مش سيد في هذا العالم، أنت تابع. فإحنا لأننا لم ندرك يعني الضرورة وضغط الضرورة علينا، ما قام فينا علماء اللي لا أعني بس العلماء الشرعيين ولكن حتى علماء الاقتصاد الذين يستطيعون أن يبنوا لنا فكر اقتصادي إسلامي، فلسفة اقتصادية إسلامية، منظومة بديلة للبانكينج وفكرة البنك وفلسفة البنك، كيف نقدر نخرج من إطار النظام الرأسمالي. طيب أنا أتصور لو أن الأزمة بقيت ما عندنا هالفتوى هاي كلها، فالأزمة جعلت بعض الدول وبعض المفكرين يأسسون بنك التنمية الإسلامي لمعالجة بعض الأزمات المتعلقة بالعالم الإسلامي. لو بقيت الأزمة قائمة وفعالة وضمائر المسلمين تعبانة وقلقة ومشايخهم مش قادرين يقدمون لهم حلول، والفتاوى تبقى في إطارها الفردي الجزئي، ما الذي يحدث؟ راح يشعر بعض أذكياءنا على الأقل بوجود تحدي، يحاولوا أن يعملوا على مواجهته. مواجهته لا تكون بفتوى جزئية في هذه الأمور، وإنما بإعادة بناء فلسفة اقتصاد بهدي القرآن الكريم ورؤيته ونظره إلى المال. يعني أخذ على سبيل المثال، الآن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طيب الآن أموال المسلمين كلها، هذا البترول الآن احنا فرحانين انه طلع صار 112 دولار او اكثر، او احنا لا نكسب منه شيء. يعني الآن السعودية ودول البترول الخليجية تضع أموالها أين؟ في بنوك أمريكا بالذات. أنت تعرف أن أمريكا الآن فيها نصف النقد الموجود في العالم، يعني قوة أمريكا الآن من أين؟ نصف النقد العالمي موجود فيها. لولا وجود هذه الكمية الدولار لا يساوي أكثر من 5 سنتات، 5 سنتات ورقة، يعني لا يساوي إلا الورقة اللي يطلع فيها. لكن غطاؤه هذه الأموال المتكدسة المتراكمة في بنوك أمريكا. طيب أتدري أن مصر لما تقترض من أمريكا تقرضها هذه البنوك، يعني تأخذ أموال السعودية والخليج المتراكمة عندها تقرضها إلى مصر وغير مصر وتأخذ عليها الفوائد وتخصم لنفسها ما تشاء وتعطي بعد دين لل هذا المودع أيا كان فوائد معينة يعني جزئيات معينة ولما يعجبها ايش تعمل هي زودت الان اسعار رأسا فرضت عليهم يشترون اسلحة بمليارات اللي حترهن البترول لخمس ست سنين قادمة او عشر سنين قادمة طيب نزلت اسعار الدولار كل ما ينزل الدولار سنت هذولا يخسروا من عنده طيب ليه هذا يحصل لو انا لم انفس لهؤلاء وكل شوية كل ما يجيبوا لي ازمة اطلع لها مخرج اطلع لها فتوى لكان يبدأ التفكير ياخذ مناحي اخرى انه طيب يا اخي انت بدل ما تخليني اقترض فلوسك من البنك الخارجي اقرضني اياها مباشرة وحتى لو بنفس السعر انا لما اشعر انه اخي هو الذي حيكسب مني اولى من ان اشعر بان خصمي هو اللي يكسب مني هذه ما ماتت بين المسلمين ليه لان المفتي بيعطي الان حلول تيسر على الناس كذا فاحنا في بعض الاحيان نحتاج الى تأزيم اكثر حتى نبحث عن حل افضل انا بدل من هذا ساقول للناس انه شوف نتيجة تجنبكم لشريعة الله اللي حصل حصل هذا وهذا وهذا عودوا الى هذه الشريعة عودوا الى وحدة الامة الان هذه الله جعلنا مسألة الجوع يعني الان دول الخليج صدقني لو اوقف توريد الاغذية لهم من خارج خلال 10 أيام يبدأوا يفكروا بالهجرة لو الكهرب تتعطل والثلاجات هذه الكبرى الضخمة اللي تجيب الأبقار والأنام وكذا تتعطل تحصل كوارث طيب لو أن الأمة حاسة بالأزمة هذه مصر جنبي وكانوا يريدون يعملون كوبري قبل 4-5 شهور بين السعودية وبين مصر طيب بناء على الحاجة لكن صار النظر عنه لأسباب لأنه ما يناسب الآخرين هذه تركيا عندها أشياء كثيرة تستطيع أن تخدم في عالم الإسلامي تصنع وتعمل هذه السودان تريد تجيب 1,000,000 صيني عشان يزرعوا لها منطقة الجزيرة اللي هي فاضية 200,000,000 والمصريين يدورون على عمل هنا وهناك ويغرقون على شواطئ إيطاليا وغير إيطاليا طيب احنا مش عايزين نشعر الأمة بوحدتها وضرورة وحدتها انت لما تنفسها لي كل ما جتها أزمة خانقة تنفسها فتوى حيستكين للواقع اللي هو فيه لكن لما انا اقول له انت ما عندك شي حل رغيف العيش حستمر تتعارك عليه وكل يوم يموت منك 1 و2 و5 وكذا حتى يكون بينك وبين السودان تفاهم حتى تعود وحدة مصر والسودان مثلا لان انت الان بسيطة الان على رغيف العيش انت غدا ستعطش بعد 2-3 سنين مش هتلاقي يعني الان لو تسمعون التصريحات مع هذا الملعون ابو قحفية هذا السوداني الجنوبي بدل ايه هذا بدل قرنج ايش اسمه ماراية ايه هذا التصريحات كله تهديد لمصر باستمرار في المية انت هتعطش النيل هذا الفرات انا يعني عاصرته شاب كنا نتحدى بعض على السباحة في مثل هذا النيل من هذه الناحية. الآن يمشوا فيه العيال يلعبون فيه، مع أنه بين بلدان إسلامية، تركيا هي المسؤولة عن المنبع، بس سوريا راحت بنت سد لأنه ما بينها وبين العراق تنسيق وتعاون. فالآن الفرات الأوسط، منطقة الفرات الأوسط تصحرت. فإذا أنت في حاجة إلى التفكير بما هو أوسع من قضية فتوى، لأن الفتوى تصارى أن تعالج مشكلة جزئية، وأنت عندك مشكلة أمة. فإذا ما لم تنقل فكر الناس إلى القضايا الكبرى، لما تقول لي الرغيف العيش والمخابز حلها أنه مع حسن راتب جزاء الخير الرجل تبرع، أنه كل أهل سيناء يأكلهم خبز بلاش، وعمل فتح أفران وجاب الدنيا وكذا. طيب هذا كفى من هذه الزاوية. ولكن أنا أريد اللي يقول لهذه الأمة، أنت لن تكون لك حياة مستقبلية بدون أخيك. يا سوري لن تكون لك حياة في المستقبل، يا إيراني يا عراقي، بدون أن يكون بينكم وحدة، اتحاد، تعاون، تنسيق، تضامن إلى آخر. السعودية قبل كم سنة كانت بدأت تصدر الأمن، ضغطت عليها بعض الجهات ومنعتها من أن تعطي دعم للمزارعين، رفعت الدعم عن المزارعين، توقفت الزراعة. لأنه المزارع أنت عندك كيلو البطيخ الشليان الممتاز هنا دلوقتي بكام؟ جنيه ونص. طيب جنيه ونص، جنيه ونص ممتاز. هل فكرت كم متر مكعب من المية يأخذ حتى تسوي بطيخة دي كده 5 كيلو؟ كم متر يا أخ رخيص؟ تحتاج البطيخة، الكيلو البطيخ يحتاج في الأرض الرملية 6 متر مكعب مية. بطيخ 5 كيلو. أي 6 متر مكعب مية. 6 متر مكعب مية في السعودية، المتر المكعب يكلف 14 ريال سعودي. طيب فأنا لما أزرع هرس بطيخ يجيب لي بطيختين، حأصرف عليه كم؟ حوالي 85 ريال سعودي. كم جنيه مصري؟ 75 ريال. 150 جنيه. عليك نور. طيب أنا لو أخذت 5 كيلو من هنا من مصر، من أي مكان في مصر أو السودان، شحنتها على مراكب وديتها للسعودية، مش هتكلف أكثر من 10 جنيه مثلا. فإذا راح ب 12 ب 15 كسبان. ولكن هو الآن تكلفه 85 ريال، 150 جنيه مصري، ويبيعها ب10 ريال. يعني الحكومة صارت 75 ريال من جيبها حتى تدعم البطيخ. كيلو البامية كذا وهكذا. فأنت تحسبها بحساب المية. فهنا أنت عندك السودان ومصر، يعني لم تزرع الجزيرة السودانية ومصر تتعاون مع السودان، وتجي الأموال الليبية، يعني هالثلاث كيانات تصير كيان واحد، معناها انت حتتحول الى دولة قوية غنية مترفة في ما لا يزيد عن 10 سنين. اوروبا لماذا اتحدت؟ احنا ما نسأل انفسنا لماذا اتحدت المانيا واسترجع لما هذا الشعور. شيخ احمد، الالماني الشرقي حينما أعلنت سنة متى أزيل جدار برلين؟ يعني 89 نهاية 89 حوالي 17 سنة. طيب أتدرون أن ألمانيا الشرقية العملة تبعها لم تكن تساوي أي شيء، هي عبارة عن ورق يسكوه حتى يتبادلوا فيه الأشياء داخل ألمانيا الشرقية فقط. الألماني الغربي فعل ما فعله الأنصار مع المهاجرين في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قيل أخاه الألماني الشرقي المفلس أن يتحد معه ويعود إلى وطن الأم كما يقولون على أن يأخذ نصف ماله، تفضل، على أن يأخذ إيه؟ نصف ماله. فقبل هذه التضحية إيه العربي مش قادر يتقبل أن يعني الخليجي لم يتقبل لا المصري ولا اليمني ولا العراقي الآن ولا السوري، كل هؤلاء يعتبرهم فقراء وينافسونه على كذا فلا يقبلهم. الماليزيون لا يقبلون الاندونيسيين يعتبرونهم فقراء واذا جاءوا يعني سيؤثرون على ارزاقهم، ويدخل الاندونيسي الى ماليزيا ليشتغل تهريب خفية. طيب مع ان مستقبل ماليزيا لا يمكن ان يضمن بدون ان تكون جزءا من عالم ملايو، وعالم ملايو هو الملايا في اندونيسيا والفلبين وتايلاند وسواها، ولكن هذه هي العقلية الجشعة اللي علمونا اياها. طيب فمن لي بأناس ربون هذه العوب يعني يبينون لها، احنا العراقيين لما سنة بالستينات ايام عبد الناصر هنا وكريم قاسم هناك كان يقول له المصريين عايزين وحدة معانا عشان يحطوا البلح في جيب والبترول في جيب. طيب يا ترى لو ان اللي طلب الوحدة معه السعودية الغنية يوافق؟ ايضا لا يوافق، لكن سوف يجد له حجة اخرى. فلماذا احنا لا نربي امتنا بدل ما نطلع لها فتاوى نسهل عليها هذا؟ انا اقول له والله انت في خطر وغدا ستعطش، اليوم ما عندك الرغيف غدا ما عندك مية تشرب الا اذا حدث كذا وكذا وكذا وكذا، فاربطها بوحدة الامة بقضايا الامة. لكن لما انفسها بفتاوى كل ما يريد مني فتوى اطلع له فتوى، الامة تفضل في حالة ارتياح واسترخاء وتفكك ولن تشعر بالأزمة، لأن الشعور بالأزمات هو الذي يوجد التوتر وهو الذي يدفع الأمة للتفكير بحلول وللخروج من المشاكل. الآن بعد هذه الجولة حول قضية النسخ، ما المطلوب؟ المطلوب أن تقرأوا هذا الكتيب الذي بين أيديكم نحو موقف قرآني من النسخ، ونشوف بعد ذلك. احنا عندنا نص ساعة من الوقت باقي، نشوف كيف فقط ننظر في الرسالة ونشوف كيف عالج الإمام الشافعي باعتباره أكبر من الأصولين مسألة النسخ. عبد المتعال الجبري في كتب كثيرة، في أحمد دكتور مرعي في آخرين كتبوا. هل من الممكن أن نرد الدكتور نحن نتبع كل الآيات التي قيل من صفة ونرد عليها؟ أنت حتقرأ الكتاب هو تتبعناها هذا تتبع أصل، بس شوف إذا في نقص معين نحاول أن نعالجه إن شاء الله. هو حضرتك ابتداء الناسخ والمنسوخ، هذا الإمام الشافعي، الفقرة 312 الصفحة 181 من طبعة أحمد شاكر. قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه، فهو سريع الحساب. اتفضل. وأنزل عليهم الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه. وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها. وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة. أي الخلق؟ بأي عصر؟ بأي عصر؟ بأي عصر؟ كل عصر؟ لا، أفرض شرع شيء في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسخ. طيب، فالاستفاد أهل ذلك العصر. طيب، أنا جيت فيما بعد جدت عندي مشكلات، فهل النسخ يمكن أن يعالج مشكلاتي؟ ما العلماني الآن أنت لما تقول له في ناسخ وناسخ ومنسوخ يقول لك طيب، هذا الناسخ والمنسوخ أنت تقول أنه الله أراد أن يخفف عن الناس في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنسخ لهم أشياء معينة بعد أن شرعها. طيب، أنا بالنسبة لي مستثقل، أنا ثقيل علي الآن من الشريعة، مثلا تطبيق الحدود لنقول. طيب، ما ما ما ما اقدر اقول انسخوها عني الان؟ انا مش قادر، اذا قطعت يد واحد الامم المتحدة والدنيا كلها تقوم علي وتقول لي هذا خلاف حقوق الانسان وتحولني انا الى مجرم مش السارق. انا كحكومة تعاقب السارق بقطع اليد كذا، هل يمكن أن يكون هذا الحرج كافيا لأن يقع نسخ مثل ما قبلنا النسخ في العصر النبوي؟ طبعا تقدر تقول ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ومين اللي حيبلغنا بالنسخ، ومين اللي حيقوم بكذا، ومفيش وحي وإلى آخر. يقول لك يا أخي اجمع الأمة، ما تخلي الأمة تقعد وتناقش وكذا، لو اتفقت كلمتها على إيقاف العمل بالحدود الشرعية ما هذا يكفي. ايش رأيك شيخ مطلوب الطاول؟ واردة؟ طبعا لا. طيب، امشي اقرأ. لا، بس اريدك تفهم انه قول الامام الشافعي رحمة الله عليه بانه رحمة بعباده تحتاج تحديد، رحمة بعباده الى يوم الدين، فهمني كيف؟ رحمة بعباده في وقت التشريع ايضا فهمني كيف؟ ماشي؟ طيب، ولا السؤال مش وارد اصلا؟ لا، هو السؤال بس ممكن نجاوب عنه. نعم، يعني حسبت بالنسبة لنسخ عملية الفطر او الصيام، لان الصيام من الفجر حتى المغرب ثم يبدأ الصيام الثانية من العشاء، ثم نسخ ذلك نظر للمشقة على الناس. من قال هذا؟ قرأناه وكذا في التفسير. نعم، ثبتت الرواية. أنا عندي قرآن قال لي شهر رمضان، وقال لي تبدأ من الفجر حتى المغرب، لكن ما عندي أي نص ثابت بكل هذا الذي يقال بأنه كان المفروض رجب ونسخ بكذا، كان عاشوراء ونسخ بكذا. ما عندي ولا دليل واحد يصل إلى مستوى الإسلام استدلال في شهر رمضان. فلو رب جل شأنه أراد هذا لكان قال أنا كنت قد فرضت عليكم صيام عاشوراء والآن أبدلتكم بخير من ذلك، مثل ما قال في القبلة مثلا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلى آخره، ما قال لها. هي آية أخلى لكم ليلة صيام الضحى أي هم منها أنها كانت قبل ذلك ممنوعة لم تحل. لا أبدا باعتبار هو حرم علي الرفث في الصيام، فربما أستحى بالليل باعتبار أنا مطالب بالصيام والقيام، فقد أستصحب الليل. فقال لي لا أراد البيان لأنه في حاجة للبيان. نعم. طيب. وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه وبالتخفي عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتداءهم به من نعمة وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه جنته والنجاة من عذابه من عذابه فعمتهم رحمته فيما أثبت ونفق فله الحمد على نعمه على نعمه وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكاف وأن السنة لا ناسخة جاء إلى مذهبه هو مذهبه هو أنه الكتاب ينسخ الكتاب والسنة تنسخ السنة ولكن لا ينسخ القرآن السنة ولا تنسخ السنة القرآن نعم وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا طيب العبارة هذه عيدها الثاني وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب للكتاب وأن السنة لا ناسخة للكتاب طيب. وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل يعني ما نص الكتاب عليه السنة تبع للكتاب فيه وما لم ينص عليه فالسنة تفسر تبين المجمل نعم قال الله تعالى وإذا تتلى يعني لا تنشئ حكما آخر من نفسها نعم وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن يأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي حمل الموضوع على إيه على الناس أنه ليس من صلاحية الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسخ القرآن ولا لكان من قبيل التبديل كأنه يبدل القرآن وهو قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي سياق الآية لا يدل على ذلك نعم ده صحيح قل ما يكون لي أن بس هي أيضا تعطيكم فكرة أنه كيف تأثر الأئمة بمواقفهم التي أعدت سابقا وبحيث يحملون عليها النصوص فالنص هنا لا يكون منشئا للحكم وإنما شاهدا على ما تبناه الإمام نفس الشيء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه وفي قوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفه من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما جاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه وكذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالا على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا والله فيما أعلم لم ينزل به فيما لم فيما لم ينزل به كتابا والله أعلم. وقيل في قوله يمحو الله ما يشاء يمحو ما فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء وهذا يشبه ما قيل والله أعلم. وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فأخبر الله أنه نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا القرآن. يعني هو قرأ ما ننسخ من آية أو ننسأها وليس ننسها ننسأها يعني نؤخرها ويقرأها أخرى يعني لكن يلا. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله. ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة. طيب قبل ما نستمر وإن كنا سنناقش هذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هل تدل هذه الآية على وقوع النسخ؟ هنا أولا القرآن يجب أن يؤخذ بقضيتين أساسيتين إياي وإياكم أن نغفل عنها. القضية الأولى ما يسمى بالسياق. القرآن له سياق، يعني الآية ليست شيئا نستطيع أن نلتقطه من بين الآيات وتقول معناها كذا، لا يجوز هذا، وإلا لقلنا ويل للمصلين. فالسياق لا بد من ملاحظته. والأمر الثاني أن القرآن الكريم ذو وحدة بنائية، ذو وحدة عيدها كمان، القرآن الكريم يحتاج قارئه إلى أن يدرك معنى السياق. فكر أبوك في هذا وانتو بالبيت أن يدرك معنى إيه السياق، ثانيا أن يدرك الوحدة البنائية، هذول اثنين. طيب يا محمد طيب فطبوا لا مختلفان يعني الوحدة أشمل من السياق. تمام. طيب نبدأ بسورة البقرة. الآيات الأولى منها إلى الآية 20 تتكلم عن تصنيف الناس إلى 3، ثم دعوة الناس إلى العبادة، ثم قصة الخلق خلق آدم. 39 يبدأ الحديث عن بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويستمر كل على بني إسرائيل إلى أن نصل إلى الآية 105. يا مطراوي وين رايح؟ إلى أن نصل إلى الآية كم؟ 105. تشوف هذا السياق، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة بني إسرائيل بأول ما يمكن في هذه السورة وبالتفاصيل الدقيقة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزل، ويبين لنا استجابتهم المغايرة الخاطئة لدعوة القرآن الكريم. طيب إلى أن يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ويستمر السياق ليقول لنا بعد ذلك: طيب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل؟ كل هذا السياق من 39 إلى 110 وما بعدها لا تجد فيه أي ذكر للقرآن الكريم يعني كآيات ولا علاقة له به، لأن كل الكلام عن الظاهرة الإسرائيلية من 39 حتى الآن. وبالتالي فكأن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر لنا كل ما يتعلق ببني إسرائيل أراد أن يقول هؤلاء عبارة عن قوم ليس هناك أمل فيهم ولا بد من أن تحل عليهم سنة الاستبدال وهي سنة إلهية قهرة، وأراد أن يسبق ما قد يقولون فقال ما ننسخ من آية. وآية هنا تجدونها في الليل والنهار، جعلنا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وتجدون الآية في الأمم وتجدون الآية في السنن وتجدون الآية في القوانين. فكلمة آية لها عدة استعمالات وعدة تفسيرات. فما ننسخ من آية فاعتبرهم آية، قال وجعلنا مريم وابنها آية للعالم، وفي بني إسرائيل أيضا أشار إلى أنهم آية وهم آية. إذن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها اللي هي الأمة الإسلامية، فإن لم تكن خيرا منها فلا أقل من أن تكون مثلها. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ كما قدر على الاصطفاء يستطيع أيضا أن ينسخ ويستبدل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إيه علاقته بنسخ آية بآية؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أرنا الله جهرة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من إيمانكم كفارا. ثم يجي موضوع القبلة، فلا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بشيء اسمه نسخ ورفع وبيان انتهاء أحكام أبدا. هي لا علاقة لها بالنسخ ولا علاقة لها بالأحكام. هي ما ننسخ من آية يعني الآية المتعلقة باصطفاء بني إسرائيل يعني آية بني إسرائيل، أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذول أصبحوا حالة ميؤوس منها، هوبلس كيس. فغير لا يمكن الاستفادة منهم بحال، وبالتالي نأتي بخير منها أو من كنتم خير أمة أربطها بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، نأتي بخير منها أو مثلها كحد أي نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ القدرة ما لهاش علاقة بقضية نسخ الأحكام. نعم ممكن حضرتك يبقى ننسخ من آية مثلا التوراة ننسخها بالقرآن يعني كشرع نفسه؟ لا قول هي الأمة يعني ما الأمة كلها، الأمة كلها كآية أبرزها الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وربنا تبارك وتعالى في قصة الإسراء إيش قال؟ وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء أول مرة والتذكروا ما علوا تسبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم تأتي الآية الأخرى في نفس السورة الإسراء جئنا بكم لثيثا جئنا بكم لثيثا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. طيب فهذا كله يشير إلى أن آية هذه الأمة التي جعلت آية للعالمين باصطفائها وبتكليفها وبكل هذا، هذه الآية نسخت. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لا السياق أنا قلت من الآية 39 من سورة البقرة حتى الآية 105 التي هي آية النسخ الحديث كله عن بني إسرائيل، أليس كذلك؟ طيب فلما يأتي في نهاية الحديث عن بني إسرائيل ليقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما قال موسى من قبل؟ هذا الكلام كله يدل على أن المراد بما ننسخ من آية أو ننسها أنه بنو إسرائيل، آيتهم نسخت بآية هذه الأمة. نأتي بخير منها قال كنتم خير أمة أخرجت للناس أو مثلها في الحد الأدنى، ولن تقع في كثير مما وقعت فيه. على الأقل الأمة المسلمة قد تقع في المعاصي ولكن لن تقع في الردة الجماعية التي وقع بها بنو إسرائيل حينما عبدوا جميعا العجل إلا ثلاثة موسى وهارون ويوشع، هؤلاء فقط الذين نجاهم الله من عبادة العجل، وإلا الأمة كلها ارتدت بوصفها أمة وعبدت العجل. فجاء بخير منها في أقل الأحوال لن تكون أقل منها وإنما تكون مثلها في حالة خيريتها. طيب فهذا السياق يشير إلى أن المراد استبدال آية بني إسرائيل في آية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب من الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنسخت آيتهم وورث الكتاب لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا علاقة لها بنسخ آيات القرآن بعضها ببعض أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا السياق يشير إلى هذا وينبه إليه، ولا ما ذكر قبل ولا ما ذكر بعد، السياق شيء آخر غير قضية الأعمدة، بس هو يندرج يعني في المداخل التي نفسر فيها أحيانا بعض الآيات. فالسياق هنا هو سياق إسرائيلي. واقرأوا هذه الآيات من 39 إلى أن إلى نهاية الجزء، سوف تجدون أن الكلام كله لا علاقة له بقضية الأحكام ولا أحكام القرآن الكريم ولا تغيير أحكام، وإنما العلاقة كل العلاقة بتغيير أمة بأمة واستبدال أمة بأمة لنصل إلى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه الدليل الأساس الذي استدلوا به على نسخ لا يمكن أن يكون دليلا لهم بحال. طيب شيخ أحمد، عندك تعليق على هذا؟ ما ننسخ من آية بالضبط أن تكون دليلا على وجود نسخ في القرآن؟ يا سيدي إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء تبع المشيئة. كلما ورد شيء فيه عموم قد يظن ظان أن الله لا يقدر على المستثنى، فيأتي لينفي أي شبهة عن إطلاق قدرته جل شأنه. فلا يعني الوقوع، يعني سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني مشيئته مطلقة فتدل على جواز ذلك في حقه سبحانه وتعالى، ولكن هو نفسه جل شأنه حدد ذلك الحق لذاته العلية. ما هذا كله ناقشناها والأحاديث غير صحيحة ما ظننا. هذه ناقشناها. نعم. يعني هذا كله وجوده عقل الوقوع. أنا موضوع الجواز العقلي ما عنديش أي اهتمام حتى في بعض. بس على بناء على الآية تفيد الجواز. فنقول لك فإن ما شاء الله على بناء على كلام هذا إنه تفيد الجواز. الجواز العقلي؟ نعم. ما عنديش مشكلة، ما عنديش قلت لك أنا ممكن تصير الأرض فوق والسماء تحت، ما عندي أي مشكلة في هذا، بس أنا يهمني موضوع الآيات. لا هم ليه صحيح حصر ما ننسخ من آية، حصر الآية في مفهوم الآية القرآنية وليس في مفهوم الآية، لانه النموذج الذي دخل به هذا النظارة اللي حطها انه في القرآن في نسخ فحمل عليه، وهم لو ارادوا الآية الاخرى اللي في يونس اقبل الدلالة على هذا لان ذكرت الآية وبمعنى الآية القرآنية لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتي بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لو أرادوا الاستدلال مثلا هذه ولو لا دليل يعني فيها قاطع، ولكن يعني على الأقل فيها التبديل وفيها النص على الآية الواردة في القرآن الكريم. نعم. وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنتم مهادي تشهد لما ذهبنا إليه من أن ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها. فلما قيل لبني إسرائيل آيتكم خلاص انتهت، أعطيناكم كل الفرص لأن تتوبوا وتستغفروا وتستقيموا، فلم ينفع بكم شيء. فالآن لابد من الاستبدال. فحينما بدلناهم، وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل من أحكام ومن سنن ومن قوانين ومن أمور يسير فيها كونه، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر. بل أكثرهم من اللي قالوا إنما أنت مفتر؟ اليهود. لأنه جاء بتبديل آيتهم وما وكثير مما لديهم. قل نزله روح، والله أعلم بما ينزل. قل نزله روح القدس ربك بالحق، لا غبار في هذا ولا جدل فيه. ولكن أيضا التنزيل كمفهوم قرآني لا يقتصر على تنزيل الآيات، وإنما تنزيل الأرزاق، تنزيل الأقوات، تنزيل الآجال، كلها قد ورد فيها ما ينبه إلى التنزيل. فحصره بمعنى هذا بتنزيل آية بالمعنى الضيق هذا، وإن كانت القرينة التي ذكر أنه قلنا نزله القدس ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني التنزيل كأنه، ولكن ليس نصا في هذا المراد، لأنه استعمل التنزيل أيضا فيما عدا القرآن، استعمل في الإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان، استعمل في كل هذا. فبالتالي حصره بما بالآية القرآنية ليكون دليلا على التبديل في داخل القرآن لا دليل عليه، أو بالوحي عموما، وليس فيها شيء يتعلق فيها بعمليات أخرى كتقدير الأقوات. وعلى العموم خذ الأمر على عاتقك واستعرض كل ما جاء في القرآن الكريم نزل وأنزل وصغ لنا المفهوم واحنا على العين والرأس. الملائكة فيها معنى التنزيل، ما تنزل بالآيات أيضا يعني. لا لا، هي تحتاج إلى استعراض كامل. هو ما هو قال جلانه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى أشار يعني نبه إلى هذا. فبالتالي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب، وتستطيع أن تقول مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا. فيمكن، والحديث اللي ورد إن صح لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني عملية التداخل والمتابعة والتقليد وكذا واردة، فنكون مثلهم في هذا. ولكن الفرق بين الأمتين أن الاستبدال قد انتهى بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أمل في الاستبدال، وإنما هو السحر المستمر حتى تستيقظ، لأنه ليست هناك لا نبوة بديلة ولا نبي يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمة ستقوم بعد هذه الأمة، فتستمر في حالة اضطهاد سحر تشتت تدمير إلى أن تتوب وتتوب إلى رشدها. فإذا كان بنو إسرائيل يعني انتهوا إلى الاستبدال، فهذه الأمة لن تنتهي إلى الاستبدال ولا إلى الاستئصال، وإنما تستمر عمليات الضرب حتى تعود. فالمطلوب منكم هذا، وقراءة جدلية النص والواقع قراءة جيدة. طيب نعم لا النص كله مطلوب، هذا الكتاب هذا النص كله يعني بسيط، يعني إلى 43 15 إلى 43، فخلي نطلع على قدر الأخوة والأخوات وأمرنا لله. بعدين خذي منهم حق ال ما تشرب يعني. وبعدين الفكرة في السنة 19 اللي هو بيقول وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل رسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا. هو يريد نفسه رضي الله عنه، الإمام الشافعي يريد نفسه في هذا، لأنه هو قال قولا ورجع عنه وقال قولا. وفي دول هنا أثبت أن السنة لا تمشي أحياناً. هو تناقض مع نفسه. هذا صحيح. لا هذه يعني هفوات الكبار على أقدارهم كما يقولون.